تقول في سؤالها نقيل: هل تتلاقى الأرواح بعد الموت؟ الله أعلم، جاء فيها مرائي كثيرة في التلاقي، والله أعلم سبحانه وتعالى. جاء أشياء تدل على أن قد تتلاقى روح المؤمن مع روح المؤمن الحي في النوم، وقد وجد في هذا أمثلة كثيرة تدل على وجود ذلك، ولكن ليس في هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك فيما نعلم، ولكن وجد منامات تدل على هذا وعلى وقوعه. نعم.